في فؤادي صدى وبحة شادي ونحيب وصرخة في وادي، في فؤادي معارك لهموم رتعات تفل قلبي الصادي، في فؤادي معارك لهموم رتعات تفل قلبي الصادي، ودموعي تخط حرف عذابي وعيوني تمدها بمدادي، ويح قلبي متيم بعذابي، ما لقلبي متيما بعنادي، ودموعي تخط حرف عذابي وعيوني تمدها بمدادي، ويح قلبي متيم بعذابي، ما لقلبي متيما بعنادي. إيه نفسي لقد دهتك خطوب من دعي مخادع أو عادي، إيه نفسي لقد دهتك ذنوب فاستجيبي وأدعني للهادي، إيه نفسي لقد دهتك خطوب من دعي مخادع أو عادي، إيه نفسي لقد دهتك ذنوب فاستجيبي وأدعني للهادي، واحمليني على جناح خضوع نحو عزي وعدتي وعتابي، في حياتي أشق درب صلاحي بيقيني محطما أصفادي، فاهجروني لقد عرفت طريقي فمماتي مع الهدى ميلادي، فاهجروني لقد عرفت طريقي فمماتي مع الهدى ميلادي، وارحموني لقد مللت ذنوبي واتركوني مرددا أورادي، فاهجروني لقد عرفت طريقي فمماتي مع الهدى ميلادي، وارحموني لقد مللت ذنوبي واتركوني مرددا أورادي، فاهجروني لقد عرفت طريقي فمماتي مع الهدى ميلادي، وارحموني لقد مللت ذنوبي واتركوني مرددا أورادي، فاهجروني لقد عرفت طريقي فمماتي مع الهدى ميلادي، وارحموني لقد مللت ذنوبي واتركوني مرددا أورادي.